السؤال اللي نريد أن نسأل يعيش في دار حضرتكم عليه، خير. في حالة عدم وجود جماعة المسلمين وإمامهم، هل نحن مأمورون بالعمل على إيجاد جماعتهم وإمامهم، وما صورة ذلك؟ لعله تضمنه هو كلامك. هذا أين أقسم بالله ربا، أنا بشوف كثير من الأشياء لا هنا تدور حول توافقا، قضية واحدة، ما هي يعني هذه الأشياء التي تدور تدور كل كما يريد بعقله. هذا صحيح. أي نعم.